أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام في مبحث التوثيقات العامة إلى الجزء الثاني من البحث، وهو رواة كامل الزيارة. كامل الزيارة هو الكتاب المعروف، كتاب الأدعية والزيارات، الذي تارة يعبر عنه بكامل الزيارة وتارة يعبر عنه بكامل الزيارات، والذي ألفه جعفر ابن محمد ابن قولويه، وهو من كبار علماء الطائفة. توفي سنة 367 أو سنة 369، أي بعد الغيبة الصغرى بثلاثين سنة أو أربعين سنة تقريبا. الآن هو مدفون في الكاظمية، قبره محاذي لقبر الشيخ المفيد رضوان الله عليه. لا خلاف في وثاقة الرجل، النجاشي ذكر في الفهرست أنه من ثقات أصحابنا وأجلائهم في الفقه والحديث، وكان هذا الرجل علم من علماء، من أعلام الطائفة، ولسانها الناطق، وجه من الوجوه، عين مرجع من المراجع إن صح التعبير، فلا خلاف في وثاقته وجلالته. في هذا الكتاب، كتاب كامل الزيارة، هناك عبارة في المقدمة هي التي جعلت هذا الكتاب يبحث. قد يسأل واحد لماذا كتاب أدعية وزيارات يبحث في علم الرجال؟ لا، استفيد من عبارة وردت في مقدمة الكتاب. قال عندما ذكر سبب تأليفي لهذا الكتاب، قال: ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم، عن غير الأئمة عليهم السلام، إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم. يقول اكتفينا بأحاديث أهل البيت لأن أحاديثهم تغني عن حديث غيرهم. بعدها: وقد علمنا أن لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره. ما ممكن نجمع كل الأحاديث الواردة في الزيارة، كلامنا حول كتاب كامل الزيارة، ما نستطيع نجمع كل الأحاديث، ولكن سنروي ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم، وسميته كتاب كامل الزيارات وفضلها وثواب ذلك. العلماء هذه العبارة قالوا تتضمن مطالب رجالية، توثيق عام. ماذا قال؟ قال: ما وقع لنا من جهة الثقات، ثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته. بعد: ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية، ما رويت عن إنسان غير معروف بالرواية، المشهورين بالحديث والعلم، وسميته كتاب كامل الزيارة. هذا ابن قولويه، ابن قولويه في المقدمة. العلماء قالوا هذه المقدمة تتضمن توثيق عام، إلا أنه اختلف في دلالتها أيضا على ثلاثة آراء. الرأي الأول هو ما ذهب إليه الحر العامل في كتاب وسائل الشيعة، ذكر كلام علي بن إبراهيم الذي ذكرناه سابقا، وقد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام. بعدها وكذلك جعفر بن محمد بن قولويه، فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره. يقول عبارة ابن قولويه أبلغ من عبارة علي بن إبراهيم، يعني دلالتها أكثر على التوثيق. الحر العاملي بناء على هذا تبنى أن كل رواة كامل الزيارات هم ثقات، كل راوي في كتاب كامل الزيارات هم من الثقات. هذا رأي من؟ الحر العاملي. رأي ثاني عندنا موجود وهو رأي الميرزا النوري، المحدث النوري في خاتمة مستدرك الوسائل ذهب إلى أن التوثيق، هذا التوثيق خاص بخصوص مشايخ ابن قولويه، يعني الذين روى عنهم مباشرة بلا واسطة. قال إن المهم في ترجمة هذا الشيخ العظيم استقصاء مشايخه في هذا الكتاب الشريف، فإن فيه فائدة عظيمة لم تكن في من قدمنا من المشايخ الأجلة. يعني قل أنا أول من التفت لهذا، فإنه رحمه الله قال في أول الكتاب، ونقل العبارة، فتراه نصا على توثيق كل من روي عنه فيه، بل كونه من المشهورين في الحديث والعلم ولا فرق. وجاب أنه لا فرق بين التوثيق العام والتوثيق الخاص. فالمحدث النوري يرى أن هذا الكلام إنما يدل على وثاقة المشايخ المباشرين لابن قولويه دون كل الرواة. إذن عندنا الآن رأيان. على الرأي الأول إذا قلنا بوثاقة كل رواة الكتاب فينتج عندنا أكثر من 380 راوي ثقة. وإذا قلنا بالرأي الثاني وثاقة خصوص مشايخ ابن قولويه فينتج عندنا وثاقة قرابة 30 راوي. إذن الفرق كبير جدا كبير. عندنا رأي ثالث، هو موجود الرأي لكن ليس بقوة هذه الآراء من ناحية التبني، عدد الذين تبنوه وليس في قوة الرأي، وهو أن هذه العبارة أصلا لا تدل على التوثيق، إنما مراد ابن قولويه أنه في كل باب من أبواب كتابه ذكر روايات معتمدة بس. هذا مراده من هذه العبارة، وجاب أدلة على هذا. السيد السيستاني أشار إلى هذا المبنى في كتابه لا ضرر ولا ضرار، وهناك تقرير مخطوط لبعض أبحاث السيد السيستاني، إن لم تخني الذاكرة فهو في بحث الاجتهاد والتقليد أيضا نقل هذا الرأي وجاء بالأدلة على هذا الرأي. إذن عندنا الآن كم رأي؟ ثلاثة آراء. الرأي الأول وثاقة كل الرواة، وهذا الرأي الذي تبناه حر العاملي وتبناه السيد الخوئي في أول الأمر. الرأي الثاني أن الوثاقة فقط للمشايخ المباشرين محدث النوري، وهذا الرأي الثاني الذي تبناه السيد الخوئي بعد عدوله عن الرأي الأول، وسيأتي الكلام في السيد الخوي. لأن بعدين رأي له الميرزا النوري، المحدث النوري نفس هذا الرأي الذي صار عليه السيد الخوي. والرأي الثالث هو أن هذه العبارة لا تدل على التوثيق، إنما تدل على أن في الكتاب في كل باب من أبواب الكتاب أحاديث معتمدة يعتمد عليها في أبواب الزيارة. إذن عندنا ثلاثة آراء سيأتي النقاش فيها. قال المصنف تعرض إلى هذا المطلب، قال كامل الزيارة كتاب مؤلف لجمع الزيارات، ومؤلفه هو الثقة الجليل جعفر بن محمد بن قولويه الذي هو من أعلامنا المتقدمين. وقد ذكر هذا الشيخ الجليل لكتابه مقدمة صغيرة ذكر ضمنها العبارة التالية: وقد علمنا بأننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال. وقد استفاد الشيخ النوري المحدث النوري في كتابه مستدرك الوسائل أن ابن قولويه يقصد توثيق خصوص من يروي عنه بالمباشرة، وقد بلغوا بعد الاستقراء 31 شيخ. وفهم صاحب الوسائل منها كونه بصدد توثيق جميع مشايخ، يعني كل الرواة. وممن اختار ذلك أيضا السيد الخوئي على ما في معجم الحديث الجزء الأول صفحة 50، حيث ذهب إلى أن كل من ورد في إسناد كامل الزيارة فهو ثقة، إلا إذا عوض بتضعيف من قبل آخرين طبقا للضابط الكلي في كل توثيق. حيث نفس علي الإبراهيم قرأنا العبارة في عندما تعرضنا إلى علي بن إبراهيم، قلنا أنه مع بعض إذا عوض طبعا لا يؤخذ بالتوثيق، النجاشي الكشي الطوسي، حيث يؤخذ به بشرط عدم المعارض بتضعيف. وبناء على هذا الرأي سوف تثبت وثاقة 388 راويا على ما قيل، استقرأها البعض ووصل إلى هذا العدد ويرد عليه. الآن سيناقش أي رأي؟ سيناقش الرأي الأول: إن استفادة توثيق جميع الرواة أمر مشكل جدا، بل المناسب استفادة توثيق خصوص المباشرين، فإن العبارة المتقدمة مجملة من هذه الناحية، والقدر المتيقن منها إرادة توثيق خصوص المباشرين. إذن المصنف يتبنى رأي المحدث النوري أن هذه العبارة منصبة على مشايخ ابن قولويه لا على كل الرواة. ومما يؤكد ما نقول أن ابن قولويه ذكر رواة لا يعرفهم حتى هو، هم يعرفهم. ففي الحديث الثالث من الباب الأول يقول: عمن ذكره عن محمد بن سنان، عن محمد بن علي رفعه، عن بعض أصحابنا في الحديث الرابع من الباب السابع، وفي الحديث الثاني من الباب الرابع عمن حدثه. موارد كثيرة ينقل الرواية ولا يحدد الاسم، كيف يكون بصدد توثيق كل الرواة في حين أنه ذكر موارد كثيرة لا توجد فيها أسماء؟ وهناك موارد أخرى من هذا القبيل كثيرة. هذا إشكال أول. بل للترقي، قد يقال بإمكاننا الترقي وإنكار استفادة توثيق مشايخه المباشرين. يقول حتى هالمقدار اللي قلنا المقدار المتيقن يمكن النقاش فيه، إذ يحتمل أن يكون مقصوده من العبارة المتقدمة إنا لا نحيط بجميع الروايات ولكن ننقل الروايات التي سجلها خصوص من لهم خبروية بالحديث ويعدون من نقاده. يقول ممكن حتى هذا المقدار نناقش فيه، مثل ما قلنا اللي هو الرأي الثالث اللي تبناه السيد السيستاني حفظه الله. وعلى هذا يكون مراده من الثقات الإشارة إلى ذلك، أي إلى نقاد الحديث، ولا يريد أن يقول إني أسجل الروايات التي وردتني من مشايخ الثقات، بل يريد أن يقول أني أذكر الروايات التي سجلها في كتبهم نقاد الحديث الذين يكونون تارة من المشايخ المباشرين له وأخرى من مشايخ مشايخه. هذا يعني الرأي الثاني. احنا الآن نناقش هذه الآراء. الرأي الأول مثل ما ذكر المصنف صعب الالتزام به. لماذا؟ لأنه من يقرأ الكتاب العبارة أولا هو ترحم، قال من أصحابنا رحمهم الله. الترحم عادة إذا كان خصوصا من إنسان كبير وجليل القدر لا يكون إلا على مجموعة من الناس، من المؤمنين، من الثقات، من العدول، عادة لا يصدر الترحم ويثبت في كتاب إذا لم يكن عن شخص بمثل هذه الصفات. في حين أننا نجد أن ابن قولوي في كامل الزيارات روى عن أشخاص ربما من المحرم أن يترحم عليه. ليش؟ مثلا روى في الكتاب عن علي بن أبي حمزة البطائني، بغض النظر عن وثاقة علي بن أبي حمزة، هل يجوز الترحم على علي بن أبي حمزة البطائني؟ لا، الإمام ينص أنه من أهل النار وأنه من كلاب النار وأن اختبر في القبر وتوقف عند على الإمام الكاظم وضربه هذا منكر ونكير بمرزبة من حديد، وذكر الإمام موقعه في النار، وهذا كان رأس الوقف وأسس بدعة كبيرة اللي هي بدعة الواقفة. هذا الرجل لا يمكن أن يكون، والإمام لعنه، روى عن الصادق وعن الكاظم عليه السلام، والإمام لعنه كثير، صدر في حقه الكثير الكثير من اللعن. شلون الإمام يلعن علي بن أبي حمزة وابن قولويه يترحم عليه؟ إذن إحنا نقول لا، ابن قولويه لا يمكن أن يترحم على علي بن أبي حمزة الذي هو من رواة الكتاب، فنقول الترحم هذا خاص بالمشايخ المباشرين، هذا واحد. اثنين، روى في الكتاب روى عن عائشة، هل يمكن أن يترحم ابن قولويه عن عائشة؟ من البعيد. هذا أبعد. علي بن أبي حمزة ممكن، بس ديك صعب، هذا أمر ثاني. فكثير من الرواة ربما يتوقف في كونهم من أصحابنا، واحد، والشيء الثاني أنهم ممن يترحم عليهم، مثل ما قلنا علي بن أبي حمزة فلانة نقل عن بعض الذين عرفوا أنهم من العامة في أكثر من رواية عن أشخاص من العام. فمن هنا نعلم أن هذه العبارة المقصود بها فقط المشايخ المباشرين. أضف إلى هذا أنه عند القدماء الشيء المعيب عندهم هو أن يروي الإنسان عن الضعيف مباشرة، هذا عيب عندهم. أنا عالم من العلماء أو راوي من الرواة وأروي عن راوي معروف الضعف، هذه مشكلة. أما أن أروي عنه بواسطة ما في مشكلة. النجاشي مثلا كما سيأتي ذكر أحد الشخصيات، قال فلان الفلاني رأيت أصحابنا يضعفونه ويغمزون فيه، يعني يشيرون إليه بالضعف، فتجنبت الرواية عنه ولم أروي عنه إلا الرواية التي تكون عن الضعيف معيبة. أما إذا كانت عن الضعيف بواسطة فلا بأس بذلك. يفصل بين الأمر. فبن قولويه عندما ذكر هذا التعبير في كتابه ولم أخرج فيه حديثا إلى أن يقول من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، فالظاهر أن هذه العبارة فقط تشمل المشايخ المباشرين. أضف إلى هذا أنه إذا قرأنا مشايخه المباشرين، استقرأنا أسماءهم وجمعناهم، نجد فعلا كلامه صحيح، فعلا التزم أنه لا يروي إلا عن ثقات أناس لا إشكال فيهم، يعني لم يرد تضعيف في أحد من مشايخه. موارد 31 أو 32 الذين روى عنهم كلهم إما ثقات أجلاء أو إنهم لم يرد في حقهم توثيق خاص لكنهم ثقات بالتوثيقات العامة. لكن هل ورد تضعيف في واحد فقط من مشايخه الذين روى عنهم مباشرة؟ لا. شوف عن من يروي. يروي عن والده اللي هو محمد بن قولويه، في ترجمته قيل أنه من خيار أصحاب سعد، سعد بن عبد الله الأشعري. يروي عن الكليني ثقة الإسلام. يروي عن محمد بن الحسن بن الوليد، هذا بعد بن الوليد اللي هو أستاذ الصدوق. يروي عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري صاحب قرب الإسناد. الأسماء الذين روى عنهم إذا قرأناها فعلا نجد أن الرجل كان صادقا فيما قال. روى عن والد الشيخ الصدوق علي بن الحسين بن بابويه، روى عن أبو علي محمد بن همام البغدادي الذي ولد بدعاء الإمام العسكري، روى عن التلعكبري، روى عن الوكيل الناحية القاسم بن محمد الهمداني. فكل الذين روى عنهم فعلا تنطبق عليهم الصفات التي ذكرها في المقدمة. من هنا من خلال هذه الثلاثة أمور نعلم أنه عندما ذكر هذه العبارة إنما يريد بها خصوصا مشايخه المباشرين ولا يريد غيرهم. فالأقرب هو ما ذهب إليه المحدث النوري ووافقه عليه السيد الخوئي. تبقى هنا سؤال، لماذا السيد الخوئي تراجع وعدل عن كامل الزيارة ولم يعدل عن تفسير علي بن إبراهيم القمي، مع أن ربما الإشكال يكون مستحكم هناك أكثر من هنا؟ الحر العاملي قال عبارة ابن قولوي أبلغ من عبارة علي بن إبراهيم القمي. شو يقول المصنف؟ قال تراجع السيد الخوئي أخريات حياته عن استفادة توثيق جميع رواة كامل الزيارات، وخصص ذلك بخصوص المباشرين المشايخ المباشرين، ولكنه لم يتراجع عن رجال تفسير القمي. وهنا يخطر إلى الذهن السؤال عن سبب التراجع بكامل الزيارة، لماذا التراجع عن خصوص كامل الزيارة؟ والجواب إن ذلك من جهة أن القمي قال في عبارته السابقة ونحن ذاكرون بما رواه مشايخنا وثقاتنا. إن ذكر ثقاتنا، يقول الكلام في العبارة، دققوا هنا، إن ذكر ثقاتنا بعد قوله عن الذين فرض الله طاعتهم يدل على أن الرواة ثقات إلى أن يصلوا إلى الأئمة عليهم السلام الذين فرض الله طاعتهم، بينما مثل هذا التعبير لم يرد في عبارة ابن قولويه. يقول مشايخنا وثقاتنا، يريد يقول العطف يقتضي المغايرة، فأنا رويت هذه الأحاديث عن مشايخي وعن الثقات، يعني السند الذي ينتهي إلى الأئمة عليهم السلام. قال هذا العطف غير موجود في عبارة ابن قولويه. ابن قولويه قال وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا، ما قال من جهة الثقات وأصحابنا مثلا أو مشايخنا وثقاتنا. فقال هذا الكلام فرق في عبارة بين عبارة ابن قولويه وعبارة علي بن إبراهيم القمي، استفاد من هذا العطف أن توثيق علي بن إبراهيم يشمل كل الرواة وصولا إلى الإمام. طبعا هذا مناقش، العطف هل دائما العطف يقتضي المغايرة أم لا؟ احنا ما أبغى أجيب قضية نحوية، بجيب مثال. الحين لما تقول أبي وعزيزي أو تقول أخي وصديقي فلان، مثلا أنا أقول أخي وصديقي وأستاذي الشيخ مفيد، هل لما تقول أخي وصديق يعني الأخ غير الصديق أو الأخ غير الصديق غير الأستاذ، لا نفسها. هذا التعبير شائع، قد تعطف صفة على صفة على صفة وتريد نفس الشخص. فهو عندما قال مشايخنا وثقاتنا يريد يقول ترى مشايخنا هم ثقاتنا، أنا ما رويت عن أي أحد، أنا فقط رويت عن الثقات. فعندما قال مشايخنا وثقاتنا يريد يقول أن هؤلاء المشايخ الذين رويت عنهم هم ثقات، فهذا العطف ما يخدم. بالعكس ربما عبارة ابن قولويه دلالتها أكثر، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله، يعني ما وصل لنا الوصول يعني الطريق هذا كله من جهة الثقات من أصحابنا، إلى أنه الحق يقال أنه لا عبارة علي بن إبراهيم القمي تدل على توثيق كل رواة الكتاب، ولا عبارة ابن قولويه، كلا العبارتين محل نقاش ويحتاج لها بحث أكثر. طبعا هذه النكتة التي ذكرناها في قضية العطف تجدها مفصلة في كتاب بحوث في فقه علم الرجال، أو في فقه الرجال تقريبا، للسيد علي الفاني الأصفهاني، ناقش هذه العبارة عبارة تفسير علي بن إبراهيم القمي نقاشا دقيقا، بيّن العطف هذا هل يستفاد منه كل الرواة أم خصوص المشايخ المباشرين. على كل حال بالنسبة لكامل الزيارة، الرأي الذي استقر عليه السيد الخوئي وتوفي رحمه الله عليه هو القول بوثاقة مشايخ ابن قولويه، يعني كل من روى عنه ابن قولويه بلا واسطة فهو ثقة، وعليه من هذا الكتاب نستفيد وثاقة 31 أو 32 راوي. بالنسبة لكامل الزيارة الذي مر الكلام فيه، السيد بالنسبة لتفسير علي بن إبراهيم، السيد الخوئي رضوان الله عليه توفي على القول بوثاقة كل رواة التفسير، يعني نطلق عليها روايات صحيحة بالعشر، لا إلا أن يبتلى بمعارض، دائما حط هذه أمام. وثم وثاقة الراوي أو صحة السند عموما لا تلازم صحة الرواية، ربما تكون السند يكون السند صحيح والرواية هناك مانع من التمسك بها، إما أنها مخالفة لأصول المذهب، إما أنها مثلا صحيحة سندا صدورا صح لكن جهة الصدور تختلف، تقية مثلا صدرت، الموضوع يختلف. السيد الخوئي كثير من رواة تفسير علي بن إبراهيم ضعفهم لوجود المعارض، وكثير من روايات تفسير علي بن إبراهيم ناقش وحتى كامل الزيارات ناقش وضعفها لوجود إما رواة خاطئ على وجود معارض. اي مهمة جدا هذا الاشتباه الذي دائما يقع فيه البعض. وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.